حيث قال الحبيب المصطفى: من عال يعني كفل وأنفق على جاريتين حتى تبلغا أدخلاه الجنة، أدخلاه الجنة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فأكرم الله المرأة من جميع الجوانب. وإذا نظرنا إلى حال المرأة قبل الإسلام، لأنه كما يقال وبضدها تتميز الأشياء، كيف كانت المرأة قبل مجيء الإسلام؟ كيف كانت في الجاهلية؟ كانت المرأة محتقرة، مهانة، حتى سموها رجزا من عمل الشيطان، وكانت عندهم كسقط المتاع، تباع وتشترى في الأسواق، لا قيمة لها ولا لرأيها، لا حق لها في الميراث، إلى غير ذلك من الذل والمهانة التي كانت تعيشها المرأة قبل مجيء الإسلام. لما أشرق نور الإسلام رفع عنها الذلة والمهانة وسمى بها إلى أعلى مكانة، فجعلها قسيمة للرجل، تيت كما ييت الرجل، وتتمتع بالحقوق التي يتمتع بها الرجل في حدود خلقتها وأنوثتها وما جبلها الله عليه. يقول تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. هكذا أكرم الله المرأة. وقد أخبرنا الحبيب عن فتن كقطع الليل المظلم ستحصل في هذه الأمة. هذه الفتن ما كانت في زمن رسول الله ولا في زمن التابعين ولا أتباع التابعين، يعني في القرون الثلاثة المفضلة الأولى التي قال فيها الحبيب: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. أزيد شوية، الله يجزيكم بخير، أفسحوا لإخوانكم، بارك الله فيكم، يفسح الله لكم. أكين تسعين أنا، دخلوا دخلوا الله يجزيكم بخير. غيدوز غيدوز مقدام، مش مشكل، الله يجزيكم بخير، دخلوا شي مدخل تما باش يدخلوا إخوان ديالكم، الله يجزيكم بخير. حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من فتن كثيرة، وكان صلى الله عليه وسلم يتعوذ من فتنة الدنيا ويقول: وأعوذ بك من فتنة الدنيا. ومن الفتن التي بيّنها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنة النساء. عن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تركت بعد فتنة أضر على الرجال من النساء، أضر على الرجال من النساء. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها، فينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. ما الحل لسد هذه الفتنة؟ ما الحل لمنع هذه الفتنة والتي تعيشها الأمة اليوم أكثر من أي مضى. فربنا جل وعلا وضع الحل لهذه الفتنة وأمر المرأة بالحجاب الشرعي ونهاها عن التبرج صيانة لكرامتها وحفظا لها ورفعة لقيمتها. لهذا فرض الله جل وعلا الحجاب وحفظا لها وللمجتمع من بعدها. قال تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. هذا أمر إلهي حتى تعلم المرأة بأن الحجاب أمر إلهي، لا كما يدعي أعداء الحجاب بأنه ليست هناك آية في القرآن تلزم المرأة بالحجاب. هؤلاء يريدون أن تتبرج المرأة، يريدون إفسادها. أفسد الله قلوبهم، يريدونها أن تخرج عارية متهتكة، ولهذا يحاربون الحجاب، يحاربون شرع الله جل وعلا. فهذه الآية دليل من فوق سبع سماوات على أن الحجاب أمر به رب العالمين، أمر به رب العالمين سبحانه، كما أمر به سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. ومن ثم حرم الإسلام على المرأة التبرج، وهو أن تظهر زينتها لغير محارمها. قال تعالى: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجز أهل البيت ويطهركم تطهيرا. التبرج هو أن تبدي المرأة زينتها وما يجب عليها الستر مما تستدعي به شهوة الرجل. ولقد بالغ الإسلام في التحذير إلى درجة أنه قارنه بالشرك والزنا والسرقة وغيرها من المحرمات. فعن عمرو بن شعيب رضي الله عنه عن أبي عن جده قال: جاءت أميمة بنت رقية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تبايعه على الإسلام. فقال لها: أبايعك على أن لا تشركي بالله شيئا ولا تسرقي ولا تزني ولا تقتلي ولدك ولا تأتي ببهتان تفترينه بين يديك ورجليك ولا تنوحي ولا تبرجي. تبرج الجاهلية الأولى، هذه بيعة، تريد أن تبايع رسول الله فبايعها بهذه الشروط حتى تعلم النساء بأن التبرج أمر خطير ومفسدة عظيمة، بل مفسدة قاتلة للمجتمع، أهلكت المجتمع. فاللهم رد المسلمين إلى الحجاب، اللهم رد نساء المسلمين إلى الحجاب. حرم الإسلام التبرج، حرم الإسلام أن تخرج المرأة متبرجة ولو أن تخرج من بيتها عند جارتها ولو أن تخرج من بيتها عند جارتها ينبغي أن تتحجب وأن تلبس حجابها إكراما لها، لأن الذئاب الجائعة موجودة تفتيس النساء في كل لحظة وحين. احذري هؤلاء الذئاب الذين لا يخشون الله جل وعلا ولا يخافون ربهم، فهم ينتظرون الفرصة للانقضاض على نساء المسلمين. نسأل الله تعالى أن يردهم إلى دينهم ردا جميلا. شرعنا الحنيف وضع شروطا للحجاب، فليس كل حجاب حجاب. لا يعني أن تغطي المرأة رأسها وأن تكشف جسدها ويسمى هذا حجاب، لا، هناك شروط ينبغي أن تعرفها المرأة حتى إذا تحجبت بشرع الله عز وجل، وكان حجابها وفق شرع الله حتى يرضى عنها رب السماوات والأرض. أول هذا الشرط أن يكون الحجاب شاملا لجسم المرأة كله، لا أن تغطي جهة وتترك جهة، لا أن تغطي جهة وتترك جهة، أو تغطي جزءا وتترك جزءا، لا، ينبغي أن يكون الحجاب شاملا لجسم المرأة. عليها أن تستر جسدها إذا أرادت الخروج، ولا يظهر من زينتها شيء للرجال الأجانب. الشرط الثاني أن يكون لباس المرأة أن لا يكون هذا اللباس زينة. معنى زينة أن تتزين بالحجاب، تلبس ألوانا براقة، وتضع خمارا براقا، فهذه أشد فتنة من المتبرجة. ينبغي أن يكون الحجاب ليس زينة، أنت لا تتزيني لتخرج إلى الشارع، بل تزيني في بيتك، تزيني لزوجك، وافعلي ما شئت داخل بيتك. أما إذا خرجت ينبغي أن يكون لباسك ليس لباس زينة، فالجلباب في لون يلائم الخمار، والجلباب والخمار في لون يلائم الحذاء، وهكذا تبدو المرأة متلونة تثير حفيظة الرجل وشهوته، ولو أنها اعتقدت في نفسها أنها متحجبة. الشرط الثالث أن يكون هذا الحجاب غليظا لا يشف ما تحته من جسد المرأة، لا يظهر جسدها من تحت الحجاب، لا تظهر أردافها أو ثدييها أو شيء من جسمها، يكون غليظا. وفي ذلك يقول الحبيب المصطفى: اسمع أيتها المرأة هذا الوعيد الشديد، واسمع أيها الأب الكريم الذي لا يلزم زوجه ولا ابنته بالحجاب. يقول الحبيب المصطفى: صنفان من أهل النار، صنفان من أهل النار لم أرهما، صنفان من أهل النار لم يكون في زمن رسول الله لم أرهما. من هما هذا الصنفان؟ يقول الحبيب المصطفى: قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، عندهم سياط يعني صوت كأذناب البقر يضربون بها الناس قيل هما الشرط. هكذا فسر العلماء ما كان هذا في زمن رسول الله. أما الصنف الثاني يقول الحبيب المصطفى: ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسمنة البخت المائلة لا يدخلن الجنة لا يدخلن الجنة. احذري أيتها المرأة المسلمة والله إن كنت متبرجة ومت على التبرج لن تدخل الجنة بهذا الدليل. بل ليس فقط الدخول، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. احذري، والله من يمنعك من الحجاب يريد لك النار، فاتق الله يا أمة الله. والله من يحبك فعلا ولو كان زوجك ودويك ومن أهلك سيأمرك بالحجاب ليحميك من النار. قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجاب. إذا كنت فعلا تحب زوجتك في الدنيا رفيقة عمرك وأم أولادك عاشت معك السراء والضراء، إذا كنت فعلا تحبها فأمرها بالحجاب بالتي هي أحسن، فأمرها بجميع الوسائل أن تتحجب لتدخل أنت وإياها الجنة. وإذا لم تفعل فوالله الذي لا إله غيره لتسأل غدا يوم القيامة. فتخلص من هذه المسؤولية في الدنيا قبل الآخرة، والله لتسأل. فالذي لا يأمر زوجه بالحجاب ولا يأمر ابنته بالحجاب ولا يأمر أخته بالحجاب ولا أمه بالحجاب فغدا يوم القيامة سيدخلونه النار، لأنه كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالأب راع وهو مسؤول عن رعيته. نسأل الله جل وعلا أن يعد الأمة إلى دينها الجميلة وأن يوفق نساء المسلمين للحجاب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم على حبيبنا المصطفى صنفان من أهل النار لم أراهما: ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسمنة البخت، يعني يضعن شعورهن فوق رؤوسهن فتبدو كأسمنة البخت. هذيك الدوة ديال الجمل. لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها من مسافة كذا وكذا. وفي رواية: فلعنوهن إنهن ملعونات. هذه خطورة التبرج. فالمرأة المتبرجة ملعونة، واللعن هو الطرد من رحمة الله. المتبرجة وإبليس سيان، لأن إبليس ملعون وطرد من رحمة الله جل وعلا إلا إذا تابت إلى ربها جل وعلا. فالمرأة تلبس ثيابا لكن في الحقيقة هي عارية، لأنها تبين شيئا من جسدها وشيئا من شعرها وساقيها، فهذا الصنف رغم أنها لابسة فهي في نظر الشرع غير لابسة، كاسيات عاريات مائلات عن الحق مميلات لغيرهن. كم من رجل أفسد بواسطة النساء، وكم من امرأة أفسدت الرجال. نسأل الله السلامة والعافية، إنها سلاح خطير، سلاح ذو حدين، إذا وظفت في الخير فهي الخير كله. هي الأم التي تربي الأولاد، الأم مدرسة، إذا أعززتها أعززت شعبا طيب الأعراق. ولهذا لا نستغرب أن أعداءنا ركزوا على المرأة، المرأة أخطر من القنبلة الذرية، فهم يجتهدون بالليل والنهار حتى تخرج متهتكة تفسد الرجال. نسأل الله السلامة والعافية. فأما الشرط الرابع، أن يكون الحجاب واسعا، ينبغي أن يكون الحجاب واسعا، أن يكون فضفاضا، أما الضيق وإن ستر المرأة فهو يجسمها ويبينها ويبين جسمها. عن أسامة بن زيد أن أباه أسامة قال: كساني رسول الله صلى الله عليه وسلم قبطية كثيفة، ثوبا كثيف، كانت مما أهداها دحية الكلب لرسول الله. دحية الكلب أهدى هذه القبطية، يعني هذا اللباس، هذا الثوب أهداه لرسول الله، ورسول الله صلى الله عليه وسلم أهداه لأسامة لأنه كان يحب أسامة، حتى قيل بأن أسامة حب رسول الله رضي الله عنه وأرضاه. أهدى إليه هذا الثوب فأعطاه أسامة لزوجته، يقول: فكسوتها امرأتي، فقال لرسول الله: ما لك لم تلبس القبطية؟ يعني لماذا لم تلبس ما أعطيتك؟ فقال له أنس: كسوتها امرأتي، أعطيتها لزوجتي. فقال لرسول الله: مرها فلتجعل تحتها غلالة. الغلالة هي الثوب الذي يلبس أسفل الثياب. إني أخاف أن تصف حجم عظامها، إني أخاف أن تصف حجم عظامها. وأما الشرط الخامس، ينبغي أن لا يكون هذا الثوب معطرا أو مبخرا، وذلك لأحاديث كثيرة، وهذا أمر خطير. اسمعي أيتها المرأة إلى قول حبيبك ونبيك رسول الله، ماذا يقول: أيما امرأة استعترت، عملت عطرا، استعترت، أيما امرأة استعترت فمرت على قوم ليجدوا ريحها فهي زانية. لا إله إلا الله. لا تتعطري إذا خرجت من بيتك، تعطري في بيتك لزوجك، أما أن تخرج من بيتك إياك ثم إياك أن تتعطري. فهذا وعيد شديد من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه امرأة مرت بأبي هريرة متعطرة، فقال لها: يا أمة الجبار، أين تريدين؟ لما شم عطرها أين تذهبين؟ قالت إلى المسجد. قال وله تطيبت، يعني تطيبت للذهاب إلى المسجد؟ قالت نعم. قال فارجعي فاغتسلي، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من امرأة تخرج إلى المسجد تعصف ريحها، يعني تضع عطرا، فيقبل الله منها صلاة، لا يقبل الله منها صلاة حتى ترجع إلى بيتها فتغتسل، لا تتعطري، لا تتعطري خارج بيتك، غفر الله لك، حتى لا يكتب عنك بأنك زانية، وحتى لا تقع في مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما الشرط السادس ألا يشبه هذا اللباس لباس الرجل. لعن رسول الله الرجل، لعن رسول الله الرجل يلبس لبسة المرأة، والمرأة تلبس لبسة الرجل. لا ينبغي للمرأة أن تلبس لباس الرجل، كما ينبغي لا ينبغي للرجل أن يلبس لباس المرأة. وأما الشرط السابع أن لا يشبه هذا اللباس لباس الكافرات، لباس الكافرات، فهذا منهي عنه. يقول الحبيب المصطفى ومن تشبه بقوم فهو منهم، فلا يجوز للنساء المسلمات أن يلبسن ما يعرض في دور الأزياء، وكذلك في هذه المجلات المتهتكة، مجلات الأزياء. فللمسلمة ملابس خاصة بها أكرمها الله بها. وأما الشرط الثامن أن لا يكون لباس شهرة، أن تلبس المرأة لباسا تشتهر به، لباسا يخالف العادات والأصول التي عليها أهل البلد. يقول الحبيب المصطفى من لبس ثوب شهرة في الدنيا ألبسه الله ثوب مدلة يوم القيامة. نسأل الله جل وعلا أن يرد الأمة إلى دينها ردا جميلا. نسأله جل في علاه أن يحفظ نساء المسلمين، اللهم احفظهم يا رب العالمين، اللهم ردهم إلى دينك ردا جميلا، اللهم أصلح نساء المسلمين، اللهم أصلح نساء المسلمين، اللهم أصلح نساء المسلمين، اللهم انصر من قلت أمور بلادك جلالة الملك محمد السادس، واحفظه في ولي عهده وصنه، واحفظه في ولي عهد المولى الحسن، وشد عبده بأخيه المولى الرشيد وسائر أسرته. اللهم هيئ له البطانة الصالحة التي تأخذه بيده إلى الخير وتدله عليه. اللهم رد المسلمين إلى دينهم ردا جميلا. اللهم فقهنا في ديننا، اللهم فقهنا في ديننا، اللهم علمنا ما ينفعنا. أحدهم سألني عن العين، أقول له بأن العين حق، العين حق، ولهذا يقال بأن العين تدخل الجمل إلى القدر، يعني الجمل الضخم الكبير بالعين يدخل القدر يذبح. ولهذا أخبرنا الحبيب المصطفى إذا رأيت شيئا أعجبك فقل ما شاء الله تبارك الله، حتى لا تصيبه بعينيك، لأنه إذا أصيب بعينك قد يمرض ويتألم. نسأل الله تعالى أن يفقهنا في ديننا وأن يعلمنا ما ينفعنا، كما نسأل جل في علاه أن يحفظ المسلمين في دينهم ودنياهم، وأن يحفظ نساء العالمين. اللهم احفظ نساء المسلمين، اللهم احفظهم من كل شر، اللهم احفظهم من كل بلاء، اللهم احفظهم من التبرج، اللهم احفظهم من العقوق، من العقوق لأزواجهم، اللهم احفظهم من الفتن ما ظهر منهم من بطن. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومعذرة إن أطلنا عليكم، لأننا في الحقيقة نضيع حق المرأة في الخطب، ولهذا أطلنا بعد الشيء، فاعذرونا بارك الله فيكم.